ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد فرغنا من مبحث الوارثين من الرجال، وعرفنا الوارثين من الرجال وأن عددهم 15 رجلا، والآن سننتقل إلى الوارثات من النساء. وهنا أنبه إلى أن الأبواب هذه التي شرعنا فيها ينبغي حفظها، يعني الآن لا يمكن أن نستمر ويكون الطالب لا يعرف الوارثين من الرجال، وفيما سيأتي لا يعرف الوارثات من النساء، وفيما بعده لا يعرف أصحاب النصف والربع وغيرها من الفروض، فلذلك ما سيأتي يحتاج إلى حفظ. إذن النقطة الأولى، لابد أن يكون الوارثون من الرجال معروفين عند الطالب. سنبدأ في الوارثات من النساء، وعددهن 11 وارثة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. الوارثات من النساء، أولا البنت، بنت الميت المباشرة. المقصود بالبنت يعني بنت الميت، والمباشرة يعني ليست بنت الابن وما نزل. ولا ننسى نؤكد على قاعدة سبق وذكرتها، وهي أن القرابات التي تذكر هنا في باب المواريث هي بالنسبة للميت، فإذا قيل بنت يعني بنت الميت، زوج يعني زوج الميت، معنى أنها زوجة، زوجة معنى الميت زوج، أم معنى الميت ابنها، فننتبه لهذا. طيب، البنت لها صورة واحدة وهي البنت المباشرة، ولا تدخل بنت البنت وإن نزلت. بنت البنت ليست من الورثة، البنت فقط هي الوارثة. طيب، الثانية. ثانيا بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور ولا تدخل بنت البنت. ما معنى الابن؟ نعم، قال بنت البنت بنت الابن، بنت الابن وإن نزل أبوها. كيف نزل أبوها؟ هذه لها صور، ستأتي صورها. ثم قال ولا تدخل بنت بنت الابن، لما نقول بنت بنت ابن، هذه البنت النازلة لا ليست من الورثة. طيب، أمها اللي هي بنت الابن، نعم وارثة، بنت الابن وارثة، لكن بناتها غير وارثات، وكذلك أبناؤها. طيب، صور بنت الابن، صور بنت الابن ذكرنا هنا ثلاثة صور. تفضل. بنت الابن، بنت الابن الأولى هذه، والثانية وبنت ابن الابن. لاحظوا النزول في الأب اللي هو في الابن، يعني اللي هو أبو البنت. والثالثة بنت ابن ابن الابن. طيب، هل نكتفي بهذا ولا يمكن نضيف رابعة؟ نستطيع نضيف رابعة. إيش نقول في الرابعة؟ بنت ابن ابن ابن الابن. إيه، ممكن نضيف خامسة؟ نقدر. إذا نضيف بنت ابن ابن إلى ما شاء الله، هذا إذا حصل طبعا، بس هذا شيء يكون يكاد يكون من المستحيل أن يكون ميت مات وترك بنت ابن ابن ابن ابن خمسة أو ستة أو سبعة، يعني لكن من حيث لو حصل فهي وارثة. طيب، وعندما نقول وارثة، الوارثات والوارثون، ننبه هنا على قاعدة. هل معناه أنهم يرثون مطلقا، يعني لازم يرث؟ لا لا، يعني هؤلاء يرثون إذا توفرت الشروط فيه. طيب، غيرهم، غير هؤلاء اللي هم غير وارثين، هؤلاء غير وارثين فلا يرثون، ما في لهم شروط ولا عدم شروط، توفرت أو ما توفرت. إذن عندما نقول الوارثون من الرجال هم 15، والوارثات من النساء اللواتي هن 11، هؤلاء يرثون إذا توفرت شروط إرثهم، يدخلون مقبولون. لكن غيرهم لا يرث أصلا. طيب ننتقل إلى الثالثة. ثالثا الأم، أم الميت المباشرة. طيب وما لها إلا صورة واحدة، أم فقط. طيب الرابعة والخامسة والسادسة، هؤلاء الجدات، تفضل. رابعا الجدة أم الأم وإن علت بمحض الإناث. إذن عندنا جدة من قبل الأم، من هي؟ لها صور، الصورة الأولى أم الأم، هذه الجدة القريبة، أعلى وإن علت لكن بشرط بمحض الإناث. مين الثانية؟ أم الأم. الثالثة؟ أم الأم. الرابعة؟ أم الأم. الخامسة ما كتبناها، نضيفها، نزيد أم. السادسة نضيف أم، وهكذا. طيب بعد ذلك خامسة، إذن هذه الجدة من جهة الأم. الخامسة، خامسا الجدة أم الأب وإن علت بمحض الإناث. طيب هذه أم الأب، الجدة الثانية. وسنلاحظ الآن عندنا جدة من قبل الأم وعندنا جدتان من قبل الأب. الجدة الأولى التي من قبل الأب هي هذه رقم خمسة، صورتها أم الأب، هذه أقرب واحدة، اللي تليها ثانية أم الأب، هذه أعلى منها اللي أمها. طيب أم الثانية من هي؟ هي الثالثة. من هي؟ أم الأب. طيب هذه الثالثة. الرابعة هي أم الثالثة، من هي؟ أم الأب. ممكن نضيف خامسة، نعم نضيف أم لهذه، والسادسة أم، والسابعة أم، نضيف أم زيادة. طيب هذه الخامسة. السادسة هي أيضا جدة من جهة الأب، كيف؟ تفضل. سادسا الجدة أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، ولا ترث أم أبي الأب وإن علا عند الإمام أحمد. طيب الجدة الثالثة هي أم الجد الأول. الجد الأول من هو؟ الجد الأول للميت من جهة أبيه، من هو؟ أبو أبيه، هذا الجد الأول، أبو أبوه الجد الأول، أمه وارثة. الجد الأول أمه تعتبر جدة بالنسبة للميت، هي وارثة، وأمها وأمها وأمها وأمها مهما علت تعتبر جدة وارثة. واضح هذا الكلام؟ طيب صور هذه الجدة، أم أبي الأب، هذه الأولى طبعا. الثانية أمها، أم الأولى، من هي؟ أم أبي الأب. والثالثة هي أم الثانية، أيوة. أم أبي الأب. يمكن نضيف أم رابعة، نضيف تصير هي الجدة الرابعة، يمكن نضيف، وهكذا مهما أضفنا أمهات على الجد الأول فهذه جدة وارثة. طيب نفهم من هذا الكلام، وإحنا ذكرنا هنا قال ولا ترث أم أبي الأب، ما الفرق؟ الآن عندنا أب وعندنا أبو الأب اللي هو الجد الأول، هذا الجد الأول أمهاته جدات وارثات مهما علونا. طيب عندنا أب وعندنا أبو الأب وعندنا اللي هو الجد الأول وعندنا أبو أبي الأب يعني الجد الثاني اللي هو نعتبره جد الأب، هذا جد الأبي، هل أمه وارثة اللي هي أم أبي الأب؟ الجواب لا، الجدات من جهة الأب نوعان فقط، الجدة اللي هي أم الأب المباشر وأمهاتها، وأم أبي الأب المباشر يعني أول جد وأمهاتها. أما الجد الثالث لا، الجد الثاني نعتبره لا، أمهاته لا يرث، والرابع كذلك، والخامس كذلك، مهما على الأجداد بعد ذلك أمهاتهم ليسوا جدات وارثات. هل نقول ليسوا جدات أصلا يعني ما يقربوا لك؟ لا، هم جدات وأنت محرم لهن، لكن في الإرث لسنا وارثات. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدتين من جهة الأب وجدة من جهة الأم. والمسألة طبعا فيها خلاف في أقوال ثانية، ولذلك اسمحوا لنا ننتقل إلى الجدول اللي هو الرسمة هذه عشان نتصور الجدات. الآن عندنا في الصورة الميت، هذا الميت هكذا، أيوه هذا الميت، الميت فوقه أب وأم، إلى الآن ما دخلنا في الجدات. طيب الأب كما عندكم في الصورة، الأب هذا الأب له أب وأم، الأب والأم اللي فوق الأب، هذا الأب وهذه الأم، أنا كتبت ألف وباء. الأب هذا ما قرابته للميت؟ جده أبو أبيه. طيب هذا الجد اللي احنا سمينا ألف له أيضا أب وأم، فأمه جدة وارثة لأنها أم أبي الأب، وقبلها اللي الأم اللي سميناها باء هنا هي أم الأبي أيضا هي وارثة. نكرر، قلنا هذا الميت وهذا الأب له أب وأم، الأب جد والأم جدة وهي جدة وارثة. طب هل هي وارثة لوحدها؟ لا، هي وارثة وأمها وارثة. فين أمها؟ هذه أمها. طيب وأمها أيضا وارثة، هذه أمها الثالثة، وهكذا مهما أعلت. فهمت المسألة؟ طيب الجدة الثانية من جهة الأب اللي هي أم أبي الأب، فين أبو الأب؟ هذا أبو أبي الميت. ففين جدته؟ فين أمه اللي هي جدة الميت؟ هذه ما أدري الرسمة واضحة ولا لا. فهذه أم أبي الأب وارثة، من كمان؟ أمها وارثة، من كمان؟ أمها، وهكذا مهما على. طيب من جهة الأم، هذه الأم، الأم لها أب ولها أم. خلونا نقف مع الأب ونستذكر الماضي. الأب هذا أليس هو جد أبو أمك؟ نعم هو جدك من جهة الأم، أبو الأم، أبو أم الميت، الميت يقول له يا جدي. هل هذا وارث؟ هل ذكرناه في الورث؟ ما ذكرناه في الورث. اللي ذكرناه في الورثة من هو؟ أي الجدين؟ الجد هذا اللي سمينا ألف، اللي كتبنا عنده ألف، هذا أبو الميت، أبو أبي الميت، وأبوه وأبوه وأبوه وهكذا. طيب نعود للأم، الأم لها أب وهو يعتبر جد الميت غير وارث، وأم وهذه جدة من جهة الأم. طيب هذه الجدة وارثة، من كمان وارث معها؟ جدة أخرى، أمها، فين أمها؟ هذه أمها. طيب فقط؟ لا ما هو فقط، كمان أمها، وهكذا مهما علت أم أمي أمي أمي أمي الأم هي جدة وارثة. إذن عرفنا ثلاث جدات وارثات، واحدة من جهة الأم وهي أم الأم وأمها إن علت، وثنتان من جهة الأب وهي أم الأبي وإن علت، وأم الجد الأول وإن علت. انتهينا من الجدات، الآن سننتقل للأخوات، أخوات الميت. تفضل. سابعا الأخت الشقيقة. نعم. أخت الميت من أبيه وأمه. نعم، ولها صورة واحدة، أخت شقيقة، وأحيانا انتبهوا أحيانا سنرمز لها هكذا، وهذا نبهنا عليه شه، يعني نختصر أخت شقيقة نكتب شه في الجداول، سنضطر لها. وإذا كتبنا شين فقط معنى أخ شقيق، هذا رمز ننتبه له. تفضل. ثامنا الأخت لأب، أخت الميت من أبيه فقط، هذه لها صورة واحدة، أخت لأب. طيب تفضل. تاسعا الأخت لأم، أخت الميت من أمه فقط، أيوة لها صورة واحدة أخت الأم. طبعا إذا تذكروا في الوارثين الرجال مر علينا الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم كلهم مروا علينا. طيب من بقي؟ العاشرة. العاشرة الزوجة ولو زمن الطلاق الرجعي. معناه الزوجة إذا كانت على الذمة فهي وارثة، ولو كانت مطلقة في الطلاق الرجعي فهي وارثة. إيش يعني طلاق رجعي؟ يعني طلقها طلقة أو طلقتين وما زالت في العدة. هذا سيخرج من؟ سيخرج من طلقت ثلاثة ولو كانت في العدة، هذه ليست رجعية. وسيخرج من طلقت طلقة وانتهت عدتها، أو طلقتان طلقت طلقة وانتهت عدتها، هذه ما ليست رجعية. طيب كمل يا شيخ. سيبقى عندنا صورة. قال ولا ترث البائن بطلاق أو فسخ. البائن يعني ما هي رجعية، خلاص صارت امرأة أجنبية. بائن بطلاق، من هي البائن بالطلاق؟ اللي قلنا انتهت عدتها هذه بائن، أو طلقت ثلاثة هذه باين. قال بطلاق أو فسخ مثل الخلع مثلا، ما طلقها لكن خلعها، فنفس القضية. تفضل. كم صورة للزوجة؟ صورتان. تفضل. الصورة الأولى زوجة، أيوة، والثانية مطلقة رجعية. طيب الأخير الحادية عشرة، أيوة، المعتقة هي التي أعتقت الميت ثم عصبتها. طبعا يقابل المعتقة هنا، هناك المعتق والزوجة، الزوج هناك في الرجال. طيب هي التي أعتقت الميت ثم عصبته، احنا مر معنا الترتيب. صور ذلك المعتقة هي لها صورة واحدة. ما هي الصورة؟ إنها معتقة. تذكر الصورة هذه؟ امرأة أعتقت عبد، العبد بعد أن أصبح حر اشتغل وجمع مال، ثم مات العبد، لم يترك أولاد ولا زوجة ولا أحد، لم يترك إلا السيدة التي اعتقت، فهذه ترثه بالولاء. لكن لو ترك أبناء وبنات سيرثونه. يعني المعتقة هذه ترث بالولاء إذا لم يوجد عصبة يأخذون كل المال، أو أصحاب فروض يأخذون كل المال. اللي ترث بالولاء يعني ترث ما تبقى. فأما إن كان العبد هذا أصبح حر وتزوج وأنجب أولاد وبنات، إذا معتقة لن ترثه. إذا هذه الصورة الأولى المعتقة. طيب إذا المعتقة عدمت، ما هي موجودة، ماتت، ننتقل إلى ثم عصبة المعتقة بالنفس. يعني من؟ نفس الصورة، العبد مات وما ترك أحد وعنده مال، فنقول قرابة، ما وجدنا قرابة، انتقلنا للمعتقة وجدناها ماتت قبله، فننتقل إلى عصبتها بالنفس. طبعا العصبة بالنفس ما مر عليكم لكن ستعرفون، يعني ابنها، أبوها، أخوانها، أبناء أخوانها، أعمامها، أبناء أعمامها، هؤلاء عصبتها بالنفس. طيب إذا ما وجدنا هذه المعتقة ماتت وليس لها عصبة، سننتقل. قال ثم معتق إيش؟ المعتقة. ثم معتق المعتق، يعني يوم رجعنا بنوزع تركة هذا العبد اللي ما ترك مال وليس له قرابة، وجدنا من أعتقه، رحنا للمعتقة، والكلام اللي نقوله في المعتقة يقال في المعتق نفسه، وأظن قلنا قبل كده. فنذهب للمعتقة، ما وجدناها ميتة، بحثنا عن عصبتها بالنفس، ليس لها عصبة. فوجدنا هناك من أعتق هذه المعتقة، يعني نفس المعتقة كانت أما ثم أصبحت حرة وملكت مال وملكت عبد ثم أعتقته. فسنذهب إلى معتق المعتقة. قال ثم معتق المعتقة. طيب ما وجدنا معتق المعتقة، وجدناها ماتت، عصبتها بالنفس، هم الذين يقومون مقامها، يعني يمكن. طيب أكمل يا شيخ. قال الرحبي في عدهن إجمالا والوارثات من النساء يعني سبع. معناه بعد قولنا ثم معتق المعتقة نقول ثم عصبتها بالنفس. قال أيوة والوارثات. والوارثات من النساء سبع. سبع كيف وإحنا قلنا 11؟ ها بالإجمال سبع، بالتفصيل 11. كيف بالإجمال؟ نعد الأخوات أخت، واضح. الجدات جدة، واحد. هكذا نجمل، تفضل. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت طيب. وبنت ابن وأم مشفقة. كم واحدة هذه؟ بنت وبنت ابن وأم، هذه الثالثة. مشفقة هذه بس عشان البيت يكتمل. طيب ثلاثة بعدين. وزوجة وجدة ومعتقة. وهؤلاء ثلاث، الزوجة والجدة. شوف الجدة هنا كم جدة؟ ثلاث جدات. قال ومعتقة، ستة الآن. السابعة. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. والأخت من أي الجهات، يعني سواء كانت شقيقة ولا لأب أو إيش أو لأم. أخت شقيقة، ليش قالوا شقيقة؟ لأنها تشترك مع الميت في شقي النسب، في أبيه وأمه، واللي لأب لأنها تشترك معه في الأب، واللي لأم تشترك معه في الأم. نفس الكلام في الأخ الشقيق وغيره، في الأخ الشقيق لأبه. طيب بعد كذا انتقل إلى مسائل الجدات. الجدة تحتاج وقفة، وقفة يسيرة إن شاء الله، تفضل يا شيخ. عندنا مسائل متعلقة بالجدات، ونقف هنا عند الفاصل ثم نكمل مسائل الجدات. هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي، روى عن مسروق وعلقمة بن قيس وعبيدة السلماني وخيثمة بن عبد الرحمن وسويد بن غفلة والقاضي شريح وغيرهم من كبار التابعين. قال أحمد بن عبد الله العجلي: لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة رضي الله عنها. كان بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيها النفس كبير الشأن كثير المحاسن. روى عنه الحكم بن عتيبة وعمر بن مرة وحماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب ومنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وآخرون غيرهم. كان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف، وكان على علم واسع بالحديث. قال الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث. وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى يجتمعون في المسجد يتذاكرون الحديث، فإذا جاءهم شيء ليس فيه عندهم رواية رموا إبراهيم بأبصارهم. كان النخعي على كثرة علمه وسعة فقهه جم التواضع بعيدا عن الكبر والعجب. فعن ميمون الأعور قال: قال لي إبراهيم: تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم. وعن عاصم قال: تبعت الشعبي فمررنا بإبراهيم، فقام له إبراهيم عن مجلسه، فقال له الشعبي: أما إني أفقه منك حيا، وأنت أفقه مني ميتا، وذاك أن لك أصحابا يلزمونك فيحيون علمك. توفي إبراهيم النخعي سنة 96 للهجرة. قال الشعبي بعد أن فرغوا من دفنه: أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه. قالوا: ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال: نعم، ولا من أهل البصرة ولا أهل الكوفة ولا من أهل الحجاز ولا من أهل الشام. رحمه الله ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. سنكمل مسائل الجدات. قال المصنف: تفضل. مسائل الجدة. أولا الخلاف في تحديد الجدة الوارثة. طبعا لا تنسوا أنه عندنا عدة مسائل. الآن سنبدأ في الجدة في المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ اللي هو الجدة الوارثة. سبق بينت أنا أنه ثلاث جدات، لكن هذا مذهب أحمد. هنا نبين مذاهب الأخرى. فائدة معرفة المذاهب الأخرى، إذا رأيت أحد يقسم أو يفتي بخلاف ما تعلمت لا تستغرب، يكون هذا القول الثاني أو الثالث. تفضل الآن. أحسن الله إليكم. طبعا المسألة هذه تكاد تكون محسومة بالنسبة لنا، إحنا خلاص عرفنا أن الجدات ثلاث على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن نريد أن نعرف الأقوال الثانية، هذا للمعرفة والاطلاع. إيه تفضل. اختلف العلماء في تحديد الجدة الوارثة على أقوال هي خلاصة الأقوال ثلاثة. القول الأول واحد، ورث الإمام أحمد ثلاث جدات فقط، هن أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث. هذا كلام سبق وشرحناه. طيب القول الثاني، المذهب الثاني ما هو؟ هو مذهب مالك. ماذا قال مالك؟ ثانيا ورث الإمام مالك جدتين فقط، هما أم الأم وإن علت بمحض الإناث. وهذه وارثة عندنا في مذهب أحمد ولا لا؟ نعم وارثة، اللي هي الأولى في مذهب أحمد. طيب والجدة الثانية؟ وأم الأب وإن علت بمحض الإناث. وهذه وارثة عندنا ولا ما هي وارثة؟ نعم. طيب خلاص انتهى. هاتان جدتان اللواتي ورثهن الإمام مالك. إذن من الباقية اللي ما دخلها مالك ما ورثها؟ الثالثة اللي هي أم وأبي الأب. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. طبعا يستدل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدتين، هذه النصوص حمالة ترى إنه ورث جدتين، المسألة اللي جات ما فيها إلا جدتين، هذا وارد. طيب وحتى في على القول بأنه ورث ثلاث جدات، يمكن ما كان في المسألة ثلاث جدات. على العموم القول الثالث تفضل. ثالثا الآن نبغى نقارن كل قول بمذهب أحمد، بس عشان نميز مش عشان نفضل. تفضل. ورث الإمامان أبو حنيفة والشافعي كل جدة أدلت بجد وارث. نعم، معنى كل جد وارث أمه جدة وأمها وأمها وأمها، معنى إنه هذا المذهب اللي هو مذهب أبي حنيفة ومالك، أبي حنيفة والشافعي، أوسع من مذهب أحمد، وبالنسبة لمذهب مالك أضيق من مذهب أحمد. فهمت علي؟ الإمام أحمد مذهبه حصر جدات في ثلاث فقط، لكن بالنسبة للشافعي وأحمد للشافعي وأبي حنيفة يقول كل جدة جاءت عن طريق جد وارث. نعم، أو بتفضل، أو بأم وارثة ولو كثرنا. فزادوا على الإمام أحمد مين؟ تفضل. فزادوا على الإمام أحمد أم أبي الأب. هذه الجدة عند الإمام أحمد غير وارثة، لأن هذه أم الجد الثاني، لكن عند الاثنين هؤلاء هي وارثة. تفضل. وإن علت بمحض الإناث. طيب كذلك وأم أبي الأب مهما على الأب وإن علونا بمحض الإناث. واضح هذا الكلام. إذن عندنا مذهب جدتان فقط، ومذهب ثلاث، ومذهب أكثر. تفضل. الجدات غير الوارثات الفاسدات كل جدة. طبعا يطلقون اصطلاح يقولوا جدة فاسدة، ما يقصدون فاسدة في الأخلاق والعياذ بالله، ولا فاسدة في المال، ولا فاسدة في لا، يقصدون يعني في الميراث لا ترث، فسد عليها ميراثها فقط. طيب من هي الجدة غير الوارثة؟ كل جدة غير الجدات المذكورات هي جدة فاسدة أي غير وارثة. طيب مثل إيش يعني؟ مين جدة غير المذكورات؟ أنا قلنا أم الأم وأم الأب وأم الجد الأول. طيب في جدة ثانية؟ أي في جدة ثانية. الأم أليس لها أب؟ أمك ما عندك عندها أب؟ هذا الأب، ها هذا الأب جد لك، هو ما هو وارث، أمه جدة اللي هي أم أبي الأم، هذه جدة لكنها ما هي وارث. فهمتوا؟ وهكذا صورة كثيرة. تفضل. صلى الله عليكم. وستدخل إيش؟ كل جد ليس بوارث أمه ليست وارث. هذه المسألة الأولى فرغنا منها. المسألة الثانية. ثانيا الجدات المتساويات في الدرجة والحجب بالأم. كيف الجدات؟ هل يمكن أن يتساوين في الدرجة؟ أي يمكن، ويمكن أن يتفاوتن؟ نعم يمكن. فعند التساوي ما الحكم؟ وعند التفاوت ما الحكم؟ هاتان مسألتان. فهمت الكلام؟ تفضل. سنبحث عن مسألتين، إذا تساوينا ماذا نفعل، وإذا تفاوتنا واحدة أعلى واحدة أنزل. كيف أنزل؟ أم أم والثانية أم أبي الأب، أنزل ولا لا؟ لكن لو قلت أم أم الأم وأم أم الأب متساويات ولا لا؟ وأم أبي الأب متساويات، ثلاثة متساويات. وكذلك لو قلت أم الأم وأم الأب جدتان متساويات. طيب أضيف ثالثة، أم أبي الأب، هذه ما تساويهم، هم أقرب منها، هي أبعد. فهمتوا المسألة؟ تفضل يا شيخ اقرأ. والجدات المتساويات في الدرجة يشتركن في السدس. هذا واضح، انتهينا من حكم المتساويات. نصيب الجدات السدس، فإن كانت واحدة أخذت، وإن كنا أكثر من واحدة اشتركنا في السدس، سواء كانت جدتين أو ثلاث جدات عند الإمام أحمد، أو أربع جدات عند مين؟ عند الشافعي وأبي حنيفة، أو خمس جدات أو هكذا. تفضل. مثل أم أم الأم وأم أبي الأب وأم أم الأب. طيب إذن سيشتركنا الثلاث في السدس. طيب لو كانت أم أم أم أب اللي سيشتركنا، وأم أبي الأب اللي سيشتركنا الأولى والثانية، ما الثالثة ما هي داخلة معها، فالسدس سيقسم بين الثنتين. انتقل للمسألة الثانية. والجدة تحجب بالأم وبالجدة القربة التي من نفس الجهة. مين يحجب الجدة؟ الأم تحجب الجدة، لأن الجدة أصلا ترث بدل الأم، فإذا وجدت الأم لا نورث الجدات. هذه مسألة. طيب لو الأم غير موجودة، الجدة القربة تحجب الجدة البعيدة، واضح، بشرط أن تكون من نفس الجهة. شوف الأمثلة. كأم الأم مع أم أم الأم. إذا وجدنا الثنتان موجودات، مات الميت عن ثنتين، سنورث أم الأم، وأم أم الأم محجوبة بالجدة القريبة. تفضل. أو أم الأب مع أم أم الأب. طيب. أو أم أبي الأب مع أم أم أبي الأب. واضح، هذا القريبة حجبت البعيدة. تفضل. فالقربة تحجب البعد فيما سبق. نعم. فإن اختلفت الجهة فقد حصل الخلاف في حجبها. طيب كيف اختلفت الجهة؟ تفضل. هذه المسألة الثانية الثالثة. تفضل. الخلاف في حجب الجدة القربى للبعدة، واختلفوا في مسألة حجب الجدة القربى للجدة البعدة على أقوال هي. نعم. أولا أن الجدة القربى تحجب الجدة البعدة مطلقا، القريبة تحجب البعيدة. انتبهوا معي هنا، بس أنبه لمسألة أو لقضية عشان تفهموا الباب. الجدات الثلاث مين أقوى؟ يعني مين أقوى من الثانية؟ احنا قلنا تساوينا الجدات، تساوينا إذا كنا في درجة واحدة تساوينا، لكن بعضهم يرى أن الجدة أم الأم. أكرر، القوة ستأتي من فين؟ توريث الجدة. أليس قلنا قبل قليل أن الجدة ترث بدل الأم؟ نعم بدل الأم. فإن وجدت الأم لم ترث الجدة؟ نعم. هذا جعل بعضهم يقول أن أم الأم أقوى من غيرها، يعني أم الأم أقوى من أم الأب، لأنها جاية عن طريق الأم. طيب القوة هذه فين تظهر؟ تظهر في مسألة بس مختلف فيها. تفضل. اختلفوا في مسألة حجب الجدة القربة للجدة البعدة على أقوال. القول الأول أن القربة تحجب الجدة البعدة مطلقا، ما عندنا تفريق، هذا قول. بناء على هذا ما سارت واحدة أقوى من الثانية، هي جاية عن طريق الأم أو جاية عن طريق الأب، ما نفضل شيء على شيء. قال جريا على أن الأصل من أن الأقرب يحجب الأبعد، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. معناه افهموا، لو كان عندي جدة أم أب، وعندي جدة أخرى أم وأم الأم، متساويات؟ لا، أمي أم الأم أبعد، فتحجبها الجدة من أم الأب؟ نعم تحجبها، هذا على عدم التفاضل الآن. طيب القول الثاني. ثانيا أن الجدة التي من جهة الأم لا تحجب بالتي من قبل الأب. فهمت ليش؟ لأن اللي جهة الأم أقوى. معنى المثال الذي ذكرته لما قلنا أم الأم وأم الأب، فأم الأب ما راح تحجب الأم البعيدة لأنها من طريق الأم، لكن راح تحجب البعيدة من جهة الأب، يعني أم الأب ستحجب أم أبي الأب. واضح؟ طبعا هذا خلاف مذهب الإمام أحمد. تفضل. لأن الأب لا يحجب أم الأم. نعم. فالجدة أيوة. المدلية به. لحظة الآن لو وجد في المسألة أب وجدة، الجدة ترث مع الأب ولا ما ترث؟ الجدة سترث. طيب لو وجد في المسألة أم وجدة، الجدة ترث ولا لا؟ ما ترث. عشان كذا قالوا إن الأم جدة اللي جاية من جهة الأم أقوى. عندي يعني من يرى هذا المذهب. تفضل. لأن الأب لا يحجب أم الأم. نعم. فالجدة المدلية به وهي أم الأب كذلك لا تحجبها. فهمت المسألة؟ وهذه مثله، إذا كان الأب اللي هو أصيل ما يحجبها، أجل الأم تحجبها، ليش ما تحجبها؟ طيب هذا تعليل من يقول إيه؟ بل يتشاركن في السدس. يتشاركن في السدس، وهذا مذهب إيه؟ وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. طيب انتبهوا الآن سأمثل لهذا. عندنا قلنا أم وعندنا أم أب، ما الحكم؟ مين تحجب مين؟ ولا يتساوين يشتركنا في الميراث. طيب عندنا أم وعندنا أم الأب، تساوينا؟ لا، تحجب. أم الأم أقرب. طيب الميراث لمن؟ السدس لمن؟ أم الأم، لأم الأم القريبة. خلاص عندهم كلهم، ما راح يختلفوا، سواء مذهب مالك ولا مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد ولا أبي حنيفة، الكل خلاص راح يحجب الأم وأب، أمي الأب، أمي الأب سيحجبها بأم الأم. الصورة الثالثة الآن بعكس، عندنا أم الأب وعندنا أم الأم، القريبة صارت من هي؟ جدة أبوية. أيوة، فما الحكم هنا؟ قولان. مذهب أحمد إنه الجدة القريبة ستحجب البعيدة، ما أن علاقة هي من جهة الأم ولا غيرها. وعلى مذهب الشافعي ومالك يشتركنا. فهمتوا المسألة؟ واضح. طيب تفضل يا شيخ، باقي مسألة نختم بها. تفضل. واتفق الأئمة الأربعة على حجب الجدة القربى من جهة الأم للبعدة من جهة الأب. خلاص هذه باتفاق واضحة. احنا ذكرنا كم مسألة؟ ذكرنا مسألة يتساوين الجدات، ثم ذكرنا مسألة أن القريبة تكون من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب، قلنا هذا مكان اتفاق، ثم عكسنا المسألة وقلنا القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، وقلنا هذه اللي فيها خلاف على مذهب أحمد أنها تحجب. واضح يا مشايخ؟ انتقل إلى المسألة الرابعة. رابعا الخلاف في حجب الأب والجد للجدة التي تدلي بهما. انتبهوا معي، احنا قلنا أم الأم إذا وجدت الأم تحجب الجدة ولا ما تحجب؟ نعم تحجب. طيب خذوا مسألة ثانية، أم الأب جدة وارثة، إذا وجد الأب تحجب ولا ما تحجب؟ فهمتوا الكلام؟ وليه ما تحجب؟ طيب انتوا ليش حجبتوا أم الأم بالأم؟ ليه ما تحجب أم الأب بالأب؟ فهمتوا الكلام؟ هذه المسألة اللي راح نتكلم عنها الآن، هل نحجب الجدة الأبوية بمن؟ بابنها إيش الجدة الأبوية؟ يعني الجدة اللي هي أم الأب أو أم أبي الأب، هل تحجب بابنها؟ واضح؟ أو لا تحجب؟ الآن سنذكر الخلاف، لكن أبغاكم تنتبهوا. تصور المسائل يا جماعة في الفقه عموما مقدم على فهم الحكم. فهم الحكم لا قيمة له إن لم تتصور المسألة، لأنه ما الفائدة تعرف أنه المسألة هذه حرام، خلاص حرام. طب إيش هي المسألة؟ والله ما أدري. ينفع هذا؟ الفقه تصور المسائل، ما هو معرفة الحكم بس. معرفة الحكم هذا أسهل ما يكون، لكن التصور هو الأهم. أنا ما حكم المسألة الفلانية، ما حكمها؟ جائزة. طب وش هي؟ إيش صورتها؟ والله ما أدري صورتها. ينفع هذا الكلام؟ طيب على العموم هذه نصيحة دخلت بالغلط وسط الشرح، كملوا بالغلط والصح المهم اسمعوها واستفيدوا منها. الآن عندنا قلنا الجدة الأبوية تحجب بابنها ولا ما تحجب؟ طمني. الجدة الأبوية أمه المين؟ أم الأبي. مين اللي راح يحجبها؟ نتكلم على مين يحجبها؟ ابنها اللي هو الأب. واضح؟ ما نتكلم على أن أم الأب هل تحجب بأبي الأب؟ فهمتوا؟ ما نتكلم على هذا. إيش دخل أبو الأب؟ أبو الأب يحجب أمه مو يحجب زوجته. واضح؟ هذه زوجته ما هي أمه. إذن أم الأبي الكلام الخلاف في حجب الأب لها. طيب وأم أبي الأب الخلاف في حجب أبي الأب لها. فهمتوا علي؟ فلا تدخل هذا في هذا، فتجي يكون عندك في المسألة مثلا أبو الأب وعندك أم الأب، فعلى القول بحجبها إن الجدة الأبوية تحجب بابنها، تجي تقول لا هذه محجوبة، محجوبة بأبي الأب. الجواب إيش؟ غلط، مو هذا اللي يحجبها. فهمت المسألة؟ تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. واختلفوا في مسألة حجب الأب للجدة أم الأب وإن علت، وكذا حجب الجد للجدة أم أبي الأب وإن علت على أقوال. طيب على عندنا أقوال في هذه المسألة. أنتوا مع مين؟ مع أي الأقوال؟ يقول أول شيء نعرف الأقوال ثم طيب ننهي بسرعة. تفضل ما هو القول الأول؟ أولا أنهما لا يحجبان الجدة ولو أدلت بهما. إيه؟ هذا مذهب أحمد أنه ما يحجبها، ما يحجب مذهب أحمد، لكن الجمهور أنه يحجب. تفضل. لأن الجدة، لأن الجدة ترث بالأمومة خلفا عن الأم لا عن الأب أو الجد، فترث مع وجودهما. وهذا وهو مذهب الإمام أحمد. طيب المذهب الثاني أنها تحجب. تفضل. ثانيا أن الأب والجد يحجب كل منهما الجدة التي تدلي به. شوفوا اللي تدلي به فقط مو اللي ما تدلي به. نعم. فيحجب الأب جميع الجدات الأبويات وهن أم الأب وإن علت، وإن علت يعني أم الأب وأم أم الأب وأم أم أم الأب وهكذا. طيب وأم أبي الأب وإن علت. أيه. ولا يحجب الجدة التي من قبل الأم لأنها لا تدلي به. طيب أيه. ويحجب الجد، سيحجب أمه يحجب أم أبيه، حتى كل جدة من جهة الأب سيحجبها. طيب بالنسبة للجد تفضل. ويحجب الجد الجدة التي تدلي به فقط وهي أم أبي الأب لأنها تدلي به، ولا يحجب الجد أم الأب وإن علت لأنها لم تدلي به، بل يحجبها الأب فقط كما لا يحجب الجد الجدة التي من قبل الأم. إيه معناه أن الجد أبو الأب سيحجب أم أبي الأب وأمها وأمها وأمها وهكذا كل جدة جاءت عن طريق أبي الأب. أكمل. وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.